حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. شيخ حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما هي الآداب المشروعة عند النوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النوم آية من آيات الله عز وجل الدالة على قدرته ورحمته وحكمته، كما قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. وقد سمى الله تعالى النوم وفاة، لكنه وفاة صغرى. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت فلا ترجع إلى جسدها إلى يوم البعث، ويرسل الأخرى وهي التي توفاها في منامها، يرسلها تذهب إلى جسدها إلى أجل مسمى، أي إلى أجل معين وهو الموت. وقال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. والنوم من نعم الله عز وجل على العبد، لأنه يستريح به من تعب سابق، وينشط فيه لعمل لاحق، وهو كمال بالنسبة للعبد، لأن الذي لا ينام عنده خلل ونقص ومرض، وأما بالنسبة لله عز وجل فهو صفة نقص. ولهذا نزه الله تعالى نفسه عن ذلك فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. والنوم له آداب شرعية ينبغي للإنسان أن يحرص عليها وأن يعتني بها، فمن ذلك أولا أن يغلق الباب ويغطي الإناء ويطفئ المصباح ويذكر اسم الله تعالى عند ذلك، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوقوا قربكم واذكروا اسم الله تعالى، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله تعالى، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. والمراد بالمصابيح المصابيح التي فيها اشتعال ونار، لأنه يخشى من ضررها. ثانيا من آداب النوم أن يحرص على أن ينام على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر البراء بذلك، فقال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس، لم يتقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله تعالى إياه. ومن آداب النوم أيضا أن ينفض الفراش عند النوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه، أي داخلة إزاره، يعني بطرف إزاره الذي يلي جسده، ثلاث مرات، وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. خامسا من آداب النوم أن يجمع كفيه وأن ينفث فيهما فيقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات كما جاءت بذلك السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب وهو السادس الاضطجاع على شقه الأيمن، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم البراء إلى ذلك. سابعا من الآداب أن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده. ومن الآداب أن يذكر الله تعالى بما ورد من الآيات والأدعية، فيقرأ آية الكرسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وأما قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، فهذه لا تختص بالنوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وهذا الحديث مطلق لم يقيد بالنوم، فإذا قرأها بعد المغرب أو بعد العشاء أو قبل النوم فإن ذلك يكفي. هذه بعض الآداب والسنن التي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها اقتداء واهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم لبس الإنسان الثوب إذا كان من الحرير الصناعي؟ لا ينبغي للإنسان أن يلبس الحرير الصناعي لأسباب: أولا أن لبسه قد يكون سببا لاتهامه بلبس الحرير الطبيعي، والإنسان ينبغي له أن يدفع التهمة عن نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين: على رسلكما إنها صفية. والسبب الثاني أنه إذا لبسه وهو يشبه الحرير الطبيعي ربما اقتدى به بعض الناس، ولا سيما من لا يميز بين الحرير الطبيعي والحرير الصناعي. وثالثا أن لبسه قد يكون سببا للميوعة والليونة، وهذا مما لا ينبغي في شأن الرجل. ورابعا أن لبسه أيضا قد يجر إلى لبس الحرير الطبيعي، فقد يكون لبسه سلما ومرقاة إلى لبس الحرير الطبيعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم هذه العبارة أعطني كذا الله لا يهينك، أو افعل كذا الله لا يهينك؟ هذه العبارة عبارة صحيحة، لأن الله تعالى قد يهين العبد وقد يذله. قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وقال عن ثمود: فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. والإنسان حينما يقول لغيره حين أمره ونحو ذلك: افعل كذا أو لا تفعل كذا، قد يشعر أن فيه إهانة وإذلالا له، فيقول هذه العبارة: افعل كذا الله لا يهينك ونحو ذلك، فهي عبارة صحيحة ولا محذور فيها. نعم. الحمد لله. بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: في حديث كفارة المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. هل معنى ذلك شيخنا أنه يجوز الإنسان أن يتكلم في مجلسه بما فيه لغط وإثم ثم يقول هذا الذكر؟ الحديث لا يدل على ذلك، وإنما يدل على أن الإنسان إذا جلس مجلسا وكثر فيه لغطه، أي أنه تكلم بما فيه إثم، فحينئذ يشرع له عند قيامه من مجلسه أن يقول هذا الذكر: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وليس معناه أن الإنسان يجوز له أن يتكلم في مجلسه بما فيه إثم، بل المشروع أن يتحفظ في مجلسه وأن لا يخوض فيه بالباطل، اعتمادا على هذا الحديث، لأن المراد من الحديث أنه إذا حصل منه ذلك اللغط فيقول هذا الذكر، وليس فيه إباحة اللغط والكلام بما فيه إثم. وليعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يفعل الذنب والخطيئة اعتمادا على ما شرع لها من الكفارة، فلا يجوز له مثلا أن يجلس مجلسا ويتكلم فيه بالإثم اعتمادا على كفارة المجلس، فلا يجوز له مثلا أن يجلس مجلسا ويتكلم بما فيه الإثم اعتمادا على كفارة المجلس، كما أنه لا يجوز له أيضا حينما يشرع في النسك أن يفعل محظورات الإحرام اعتمادا على ما شرع لها من الفدية، أو أن يترك واجبا اعتمادا على ما شرع له من البدل، بل الواجب عليه أن يفعل المأمور وأن يترك المحظور. لكن لو حصل أن فعل محظورا أو ترك واجبا فحينئذ يعدل إلى البدل من كفارة أو فدية. والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يفعل المحرم الذي رتب على فعله كفارة اعتمادا على ما شرع له من الكفارة. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: كيف يتوثق الإنسان لحقوقه في تعامله مع الناس؟ الأمور التي يتوثق الإنسان بها لحقه خمسة. الأمر الأول الرهن، والرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها أو من ثمنها، وقد دل عليه قول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ثانيا مما يتوثق الإنسان به لحقه الضمان، وهو التزام ما وجب وما قد يجب على الغير، والثالث الكفالة، وهي التزام إحضار بدن من عليه حق مالي. وقد دل على الضمان والكفالة قول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل وضامن. وقال الله تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. وهذا في الكفالة. الرابع مما يتوثق الإنسان به لحقه الشهادة. قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، الآية. وقال: وأشهدوا إذا تبايعتم. والخامس مما يتوثق به لحقه الكتابة. قال الله عز وجل: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذه خمسة أمور يتوثق الإنسان بها لحقه في تعامله مع غيره. نعم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.